أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجوه والأدلة التي ذكرت لإثبات حجية الشهرة الفتوائية، ذكرنا الوجه الأول بالأمس وهو عبارة عن التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، وقد قرأنا نصا مقبولا بالمقدار الذي رواه صاحب الوسائل، وهذه الرواية كما قرأناها بالأمس ولاحظتم وردت في مورد فرض تساوي الروايتين اللتين تعارضتا، إذا كانت الروايتان متساويتين من حيث العدالة والوثاقة فماذا يصنع المكلف؟ فأجاب الإمام عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، ينظر المجمع عليه عند أصحابك، يعني ينظر إلى الرواية المجمع عليها عند أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المقطع الذي يراد الاستدلال به في المقام، وتقريب الاستدلال بهذا المقطع على حجية الشهرة الفتوائية موقوف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن يكون المقصود بالمجمع عليه في هذه الرواية ليس هو المجمع عليه الحقيقي، يعني الإجماع الحقيقي الاتفاق، وإلا تصبح الرواية أجنبية عن محل الكلام. محل كلامنا ليس عبارة عن الإجماع، نحن نريد أن نثبت حجية الشهرة. فالمقدمة الأولى هي أن نفترض أن المقصود بكلمة المجمع عليه هو المشهور. المجمع عليه يعني قصد المشهور. خب، تسألون بأي قرينة نحن نحمل كلمة المجمع عليه على المشهور؟ يذكر صاحب الاستدلال يذكر قرينتين لحمل كلمة المجمع عليه على المشهور. القرينة الأولى هي أن الإمام جعل المجمع عليه في مقابل الشاذ، قال: ينظر المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ. افترض أن هناك مجمع عليه وهناك شاذ في مقابله، فقال: يؤخذ بذاك ويترك. جعل الشاذ في مقابل المجمع عليه هذا قرينة على أن المقصود بالمجمع عليه هو المشهور وليس المقصود المجمع عليه الحقيقي، يعني المتفق عليه، لأن ذاك لا يوجد في مقابله شاذ أصلا. المجمع عليه الحقيقي يعني مورد اتفاق الجميع، لكن بعد ما في مخالف، لا يوجد في مقابله مخالف، لا يعقل في مقابله شاذ اصلا. فالمجمع عليه الذي يعقل ان يكون في قباله شاذ هو المشهور، المشهور يعقل ان يوجد في مقابله مخالف شاذ. هذه القرينة الأولى. والقرينة الثانية توصيف الشاذ بما ليس بمشهور. الإمام قال: ينظر المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي وصف الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. نفس توصيف الشاذ بهذه الصفة، بصفة أنه ليس بمشهور، هذا قرينة أخرى على أن ما في مقابل الشاذ هو المشهور وليس هو المجمع عليه الحقيقي. إذن المقدمة الأولى هذه، أننا نفسر المجمع عليه في هذه المقبولة نفسره بالمشهور، هذه المقدمة الأولى. يعني نقول المراد بالإجماع هنا أو المجمع عليه ليس هو الإجماع الحقيقي، الإجماع النسبي الذي نعبر عنه بالشهرة باعتبار أن المخالف وإن كان موجودا في باب الشهرة لكنه يلحق بالعدم، يفترض معدوما، فيسمى مثلا تسامحا مجمع عليه بهاتين القليلتين اللتين ذكرناه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن مورد المقبولة وإن كان عبارة عن الشهرة الروائية، مورد المقبولة هل باعتبار أن الشهرة في هذه المقبولة أضيفت إلى الرواية بأن السائل سأل قال: إن كان الخبران عنكم مشهورين أداهما الثقات عنكم، هكذا افترض وجود خبرين رويا من قبل الثقات عن الأئمة وكلا الخبرين مشهورين، كلا الخبرين مشهور، فالشهرة أضيفت إلى الرواية في هذه المقبولة. إذا مورد المقبولة ليس شاملا للشهرة الفتوائية، ليس شاملا للفتوى المشهورة، وإنما مورد الرواية مختص بالرواية المشهورة. لكن يقول صاحب الاستدلال، يقول: وإن كان الأمر كذلك، مورد المقبولة نقبل نحن أن مورد المقبولة عبارة عن الرواية المشهورة، لكننا نتمسك بالتعليل الوارد في آخر هذا المقطع الذي قرأناه. الإمام قال ماذا؟ قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، ينظر المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. ليش؟ علل الإمام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا مسوق مساق التعليل، من قبيل أن يقول القائل: لا تأكل الرمان فإنه حامض. قل: لولا التعليل لا تأكل الرمان حكم يختص بالرمان لا يصغي إلى غير الرمان، لكن بما أنه علل هذا الحكم بالحموضة، والحموضة أمر عام لا يختص بالرمان، فيسري هذا الحكم، يسري عن الرمان إلى غيره مما هو حامض، لأن ظاهر التعليل هو هذا. هنا أيضا كذلك، لولا هذا المقطع الأخير، لولا قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، كنا نحن و المقبولة وموردها الرواية المشهورة لم تكن تدل المقبولة على حجية الشهرة الفتوائية. لكن هذا التعليل يقتضي التعميم. كأن الإمام قال بعد طبعا بعد حمل كلمة المجمع عليه على المشهور طبقا للمقدمة الأولى بعد تفسير المجمع عليه بالمشهور، كأن الإمام قال فإن المشهور لا ريب فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، كأنه قال فإن المشهور لا ريب فيه، فهو تعليل عام يشمل كل مشهور. لماذا يجب أن نأخذ بالرواية المشهورة؟ لهذه العلة، لأن الشهرة هي حجة، كل مشهور هو لا ريب فيه. وإذا كان كل مشهور لا ريب فيه إذن يسري الحكم، مثل مثال الرمان يسري الحكم من الرواية المشهورة إلى الفتوى المشهورة، الفتوى المشهورة أيضا أمر مشهور، والإمام قال فإن المشهور لا ريب فيه سواء كان رواية أو كان فتوى. إذن فالمورد مورد المقبولة وإن كان خصوص الرواية المشهورة، إلا أن المورد لا يخصص الوارد كما قالوا، لا يخصص عموم التعليل الذي ورد في هذه المقبولة. فالمتفاهم من المقبولة هو أنه كلما انعقدت شهرة على شيئين سواء كان ذلك الشيء رواية أو فتوى، كلما انعقدت شهرة على شيء فذاك الشيء لا ريب فيه، لا ريب فيه، فتثبت حجية الشهرة الفتوائية. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه المقبولة على حجية الشهرة الفتوائية. إلا أن الواقع هو أن هذا الاستدلال غير تام، وذلك لعدم تمامية كلتا المقدمتين اللتين بني عليهما هذا الاستدلال. أما المقدمة الأولى التي كانت تقول بأن المقصود من المجمع عليه هو المشهور، هذه المقدمة باطلة، والوجه في بطلانها هو أنها خلاف الظاهر. حمل كلمة المجمع عليه حملها على المشهور هذا خلاف الظاهر. لأن الظاهر من المجمع عليه معناه الحقيقي، معناه الحقيقي يعني المتفق عليه المجمع عليه، هذا هو الظاهر من الكلمة مقتضى أصالة الحقيقة. فنأتي ونفسر المجمع عليه بما هو خلاف ظاهره هذا لا معنى له. الإجماع هذا اللفظ ظاهر في الاتفاق في التطابق، المجمع عليه يعني المتطابق عليه المتفق عليه. هذا قرينة. خب. نأتي إلى قرينتيكم اللتين ذكرتموهما، ذكرتم قرينتين لحمل المجمع عليه على المشهور. نقول هاتان القرينتان ليس شيء منهما صالحا للقرينية، وذلك أما القرينة الأولى ماذا كانت القرينة الأولى؟ القرينة الأولى كانت عبارة عن أن الإمام جعل المجمع عليه في مقابل الشاذ، فقلتم إن جعل المجمع عليه في مقابل الشاذ هذا قرينة أو صالح للقرينية على أن المقصود بالمجمع عليه هو المشهور. نقول لا، هذه القرينة إنما تتم لو كان المقصود بالمجمع عليه في هذه الرواية الفتوى المجمع عليها، لو كان المقصود بالمجمع عليه الفتوى المجمع عليها، إذن جعل الشاذ في مقابل المجمع عليه سوف يكون قرينة على أن المقصود بالمجمع عليه الفتوى المشهورة وليست الفتوى المجمع عليها، لأن الفتوى المجمع عليها لا يوجد في مقابلها شاذ. الفتوى المجمع عليها يعني المجمع عليها الكل. فلو كان المقصود من المجمع عليه الفتوى المجمع عليها، نعم جعل الفتوى المجمع عليها في مقابل الشاذ متى يكون؟ لا يكون إلا إذا كان المقصود من الفتوى المجمع عليها الفتوى المشهورة، لأن الفتوى المشهورة هي التي في مقابلها فتوى شاذة، وإلا الفتوى المجمع عليها لا يوجد في مقابلها وفي خلافها شيء أصلا، لا مخالفة لها. فهذه القرينة التي ذكرتموها وهي عبارة عن جعل المجمع عليه في مقابل الشاذ، هذه القرينة إنما تتم لو قصد بالمجمع عليه الفتوى المجمع عليه، فحينئذ جعل الشاذ في قباله قرينة على أنه المقصود من ذاك المشهور. أما إذا كان المقصود بالمجمع عليه في هذه الرواية الرواية المجمع عليها وليست الفتوى المجمع عليها، لو كان المقصود بالمجمع عليه الرواية المجمع عليها الرواية المتفق عليها، خب الرواية المتفق عليها يعقل ويعقل أن يكون في مقابلها رواية شاذة. رواية المتفق عليها يعقل أن يكون في مقابلها رواية شاذة، وجود رواية غير مجمع على روايتها. يعني من المعقول أن نفترض في باب الروايات، لا في باب الفتوى، في باب الرواية من المعقول جدا افتراض روايتين إحداهما مجمع على روايتها من قبل الثقات من علمائنا وأصحاب الكتب، يعني هم الصدوق رواه، هم الشيخ رواه، هم الكليني رواه، كل من طريقه الخاص، كل أرباب الحديث الأقدمين كل من طريقه روى هذه الرواية، هاي نسميها رواية متفق على روايتها، وفي مقابلها رواية شاذة يعني رواية لم يتفقون على روايتها، البعض النادر رواه. وجود مجمع عليه وشاذ في باب الروايات معقول، في باب الإجماع لا يعقل وجود إجماع على شيء وفي مقابله يكون شاذ، هذا لا يعقل. إذا إجماع بعد ماكو شاذ في مقابله، إذا أكو شاذ مخالف إذا ماكو إجماع. في باب الإجماع الموجبة الكلية تتنافى مع السالب الكلي، لو قلنا أفتى كل الفقهاء بوجوب السورة إجماع على وجوب السورة، وبعدين بعد ما نقدر نقول بعض الفقهاء أفتى بعدم الوجوب، لا معنى له، يتنافى وجود الشاذ يتنافى مع وجود الإجماع في باب الفتوى، أما في باب الرواية وجود الشاذ لا يتنافى مع وجود الإجماع في الرواية، الإجماع في النقل لا يتنافى. من المعقول جدا أن تكون هناك رواية ذكرها كل علمائنا الثقات الأبرار كل واحد بطريقه الخاص رواه، وهناك رواية في مقابلها معارض لهذه الرواية، وتلك الرواية لا لم ينقلها إلا مثلا أحدهم، هذا معقول؟ ليش نحمل المجمع عليه على المشهور؟ لا، نحمل المجمع عليه على معناه الحقيقي، يعني الرواية المتفق على روايتها المجمع على روايتها من قبل المشايخ الثلاثة في مقابلها رواية غير متفق على روايتها، فجعل الشاذ في مقابل المجمع عليه هذا ليس قرينة على أن المقصود بالمجمع عليه المشهور في الروايات. إذا كان المجمع عليه المقصود الرواية المجمع عليه جعل الشاذ في مقابله لا ليس قرينة على أن المقصود بالمجمع عليه المشهور. لا منافاة في باب الرواية أصلا، لا منافاة بين أن تكون إحدى الروايتين مجمعا على روايتها مجمعا على نقلها من قبل علماء الحديث. علماء الحديث البارزون منهم هم المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والشيخ الكتب الأربعة، رواية مشهور مجمع عليها من قبل هؤلاء، يعني كلهم نقلها كل بطريقه الخاص، الصدوق بطريقه الخاص، الكليمي بطريقه الخاص، الشيخ بطريقه الخاص. هذه رواية نسميها رواية مو مشهورة، رواية مجمع على روايتها. فإحدى الروايتين المتعارضتين، هذا الصوت ما له علاج الوسوس، لكن هذا أيضا لا يكون بالمعنى الاصطلاحي من الإجماع، لكن بمعنى آخر. لا نفس المعنى الاصطلاحي، يعني علماء النقل هنا العلماء علماء النقل مو الفقهاء. في باب الرواية نتكلم أرباب الحديث ليس أرباب الفقه. الشيخ بوصفه من أرباب الفقه له شأن، والشيخ التوسي بنفسه بوصفه من أرباب الحديث له شأن آخر. عندما نقول أجمع الرواة أجمع علماء الحديث يعني هذول، يعني الكليني والشيخ والصدوق هم أرباب الحديث، هم أصحاب الكتب الأربعة. فالاتفاق هنا اتفاق هؤلاء على نقل رواية، فمو معقول أن تكون رواية اتفقوا هذول على نقلها وأن تكون في مقابلها رواية لم يتفقوا على نقلها بس رواها الكليني في الكافي مثلا، او بس رواه صدوق فيما لا يحضر، او بس رواه الشيخ. ما اكثر الروايات اللي فقط انفرد بروايتها الشيخ بطريقه الخاص، بعد الكليني ما جابه في الكافي، او الصدوق ما جابه فيما لا يحضر فقط. واكو روايات كثيرة ايضا كلهم هم الكافي ذكر بطريقه لحظ الوسائل، اولا ينقل الرواية مثلا عن الكافي بعدين يقول ورواه الصدوق بسنده كذا ورواه الشيخ بكذا، يعني هذه رواية متفق على روايتها. فنفترض ان الحالة حالة تعارض روايتين، الامام ده يقول اذا كانت الروايتان المتعارضتان من هذا القبيل بحيث احداهما كانت مجمع عليها يعني مجمع على نقلها والأخرى كانت شاذة فأنت أخذ المجمع عليها. خب بأي مبرر نفسر المجمع عليه يعني المشهور؟ لا، نبقي المجمع عليه على معناه الحقيقي، يعني الرواية المجمع على نقلها بس رواية مو فتوى. يعني إذا فسرنا كلمة المجمع عليه بالرواية فوجود شاذ في مقابل المجمع عليه معقول، فلا يكون جعل الشاذ في مقابل قرينة على حمل المجمع عليه على المشهور. ممكن انه بعض تعبيراتهم انه موجود يقولون مثلا مجمع عليه لكنه مثلا مخالفة فلان لا تضر، فالشاذ ممكن تصويره بهذا الشاذ في الرواية لا في حتى في الاجماع في الفقه لا في الاجماع في الفقه انه اكو اجماع يقول مجمع عليه لكن مخالفة مثلا ابن زهرة مثلا او مثلا القاضي ابن البر او اي واحد يعني صار شهرة هذا مو اجماع، يقول مجمع عليه لكن مخالفته لا تضر. ايه فهذا صار شهرة في الواقع، ليش يسميه اجماع؟ لا هو يقول اجماع تسامح اجماع منقول تسامح، هذا من التسامحات التي ذكرناها في الاجماع المنقول. قلنا اكثر الاجماعات المنقولة فيها تسامح يعبر عن بالإجماع لكن ليس المقصود المعنى الحقيقي للإجماع. قد مو إجماع منقول يعني أنتوا جاي تقولون نقل أو أنتم حصلتوا الفقيه حصل الإجماع؟ مثلا فقيه الآن حصل الإجماع يقول إنهم أكو مخالف، ففي نقله عندما جاء ينقل للآخرين تسامح. إذن عندما أصبح بصدد النقل للآخرين في كتابه أفض صاحب الجواهر حصل الإجماع، مو نقل له، هو حصل. حصل شنو؟ حصل أكثرية الساحقة من الفقهاء. فالأكو نادر مخالف ما اعتنى به، فعندما كتب في الجواهر كتب شنو؟ إجماع. وهذا هو التسامح اللي ذكرناه. يعني أكثر ناقلي الإجماع لنا متسامحون في التعبير، إما من هالباب اللي قلتهم أو من الباب الآخر. ذكرنا ثلاث عوامل للتسامح، يعني ثلاث أشكال من التسامح. خب هذا ذكر في ذلك. أما إذا نريد من التسامح ومن من من من يعني من نعمل العناية والتجوز في الألفاظ ونعطي الألفاظ معناها حقيقي، المفروض ما كان يعبر بالإجماع في هذا الفرض. المفروض أن يقول شهرة عظيمة، المفروض هيك يقول، لا يقول إجماع. إذا وجد مخالفا ولو واحدا أو اثنين فكان المفروض به أن يعبر بالشهرة العظيمة، لا يعبر بالإجماع. التعبير بالإجماع تسامح، هو هذا التسامح الذي ذكرناه، وهو الذي كسر ظهر الإجماع المنقول. هي هاي التسامحات اللي خلت لنا لا نقبل الإجماعات المنقولة، وإلا الإجماع المنقول ما بيعرف إلا هذا النقص. ما يخالف لأنه نقلها الأربعة، لم يعمل بها، يعني لم يفتوا بها. هي الآن ما لنا شغل بالفتوى، نقول في عالم الرواية. إذن ففي فالرواية من حيث كونها رواية مجمع عليها، ولو لم يعملوا بها. هذا لم يعملوا بها يعني صار فقه، دخلتم في شأن الشيخ الطوسي والصدوق بما هما فقيهان، لا شأنهما بما هما محدثان، اتفقوا على هذا الحديث، يعني نقلوا الحديث، جابوه في كتبهم ولهم طريق خاص إلى هذه الرواية، ذكروه في مشيخة التهذيب ومشيخة من لا أخبر. هذا معنى الاتفاق على نقل الرواية، غير مسألة العمل بالرواية في الفقه والإفتاء. لكن صار فتوى، أقول لو حملنا كلمة المجمع عليه في هذه المقبولة، هذه الكلمة لو حملناها على الرواية المجمع عليها مو على الفتوى المجمع عليها، لو حملنا الكلمة على الرواية المجمع عليها، الرواية المجمع عليها من المعقول أن يكون في مقابلها رواية شاذة. الرواية المجمع عليها يعني اني رواها كل الكتب الأربعة رواها كل بسنده، والرواية الشاذة اللي لا مو كلهم رواها. هذا كلش فرض معقول. لا اسمحوا لي أنا لم أكمل مناقشتي. فإذا لو حملنا كلمة المجمع عليه، لو حملناها على الرواية المجمع عليها، إذن سوف لا يكون جعل الشاذ في مقابل المجمع عليه قرينة على أن المقصود بالمجمع عليه المشهور، بل المجمع عليه خلي يبقى على معناه الحقيقي، المجمع عليه يعني المتفق عليه، مو قرينة بعد على هاي. القرينة الأولى تبطل، القرينة الأولى كانت عبارة عن أنه بما أن الإمام جعل الشاذ في مقابل المجمع عليه، إذن هذا قرينة على أن المقصود بالمجمع عليه شنو؟ المشهور. أقول بلي هذا القرينة صحيحة، جعل الشاذ في مقابل المجمع عليه قرينة على أن المجمع عليه يعني المشهور، فيما إذا كان المجمع عليه المقصود منه الفتوى المجمع عليها. الفتوى المجمع عليها ما صور في مقابل الشاذ، فإذا الإمام جعل الشاذ في مقابل الفتوى المجمع عليها يبين أن المقصود بالفتوى المجمع عليها الفتوى المشهورة. تتم، كانت تتم القرينة. لكن هم نحن هم أنتم اللي استدللتم بالمقبولة، كلنا يقبل أن مورد المقبولة عبارة عن الرواية مو الفتوى. هذا أنتم هم قبلتوا، لكن أنتم تمسكتوا بعموم التعليل في ذيل المقطع، وإلا قبل التعليل تقبلون أن مورد الرواية الرواية المشهورة المقبولة الرواية المشهورة مو الفتوى المشهورة. فالمراد بالمشهور في هذه الرواية في هذه المقبولة عبارة عن الرواية المشهورة. خب وقد عرفنا أن من الواضح أن كون الرواية مجمع عليها مجمع على روايتها هذا لا يتنافى مع وجود رواية شاذة غير مجمع على روايتها. فلا توجد في المقبولة هذه القرينة الأولى التي ذكرتموها. المجمع في باب الرواية يختلف يعني شنو من هالجهة اللي قلنا أنه في باب الرواية إجماع أرباب الحديث على روايتين هذا لا يتنافى مع وجود مع عدم إجماع أرباب الحديث على رواية. يعني يمكن في باب الرواية أن نفترض أنه نقلت روايتان إحداهما الكل نقلها والأخرى بعضهم، لكن في باب الفتوى ما نقدر نفترض هيك فرض أنه في وجوب بالنسبة إلى وجوب السورة مثلا في مسألة معينة هم أكو إجماع على وجوب السورة وهم أكو رأي خلاف. شو يصير هذا أكوس وعريض اللح يصير يتنافى. لا لا لا في زمن ما صادق ما له لا في شيء في إيه هو هذا الفقيه جاي يسأل الإمام الصادق أنه شو أسوي. هو عمر بن حنظلة من من من من من أصحاب الإمام ومن الموثوقين في ذيك الرواية، وإن كان تصريح بوثاقة ماكو ولذا سميت بالمقبولة، لكن في رواية أخرى يزيد بن خليفة ينقل قال أتانا عنكم عمر بن حنظلة بوقت الإمام قال إذن لا يكذب علينا خب هذا الآن جاي يسألنا أنه يجو عندنا منازعة في دين أو ميراث وتحاكم وصار حكمان مختلفان وش نسوي، وكل من الحكمين يستند إلى رواية عنكم، فالإمام أرشد إلى شو اسمه إلى عدة مرجحات كما ذكرنا بالأمس يعني قرأنا نصها إلى أن الإمام هكذا قال ينظر المجمع عليه عند أصحابك، يعني الرواية المجمع عليها عند أصحابك. الرواية المجمع عليها عن شنو؟ مو الرواية التي الكل عملوا بها أفتوا بها، لا الرواية التي أجمع الكل على روايتها عنا، هذا معنى الإجماع في الرواية. وإلا الإجماع في الفتوى على طبق روايتين هذا ما يسمى إجماع في الرواية، هذا يسمى إجماع في العمل بالرواية. الإجماع في الرواية يعني الإجماع في نقل الرواية في كتابة الرواية في نقل الرواية في تدوين الرواية في كتب الحديث، هذا معنى الإجماع في الرواية. وإلا الإجماع على العمل بالرواية والإفتاء بها ذاك لا هذا هم كان لا هذا هم كان هذا هم كان في يعني بين الفقهاء من أصحاب الأئمة هم كان يصير إجماع في العمل بالرواية، هم إجماع في نقل الرواية عن الإمام الصادق زرارة ينقول ومحمد بن مسلم ينقول وفلان وفلان ذول البارزين وهم يعملون كلهم يعملون بهذا الرواية. هم كان في عصر الأئمة كان من بين أصحاب الأئمة فقهاء في البلاد، ومو كل واحد كان يقدر يصل إلى خدمة الإمام خصوصا في تلك الظروف الحرجة والصعبة. هذولا تلامذة الإمام الفقهاء كانوا منتشرين، لكن أحيانا هم هذول كانوا يغيرون. يعني ما يجي مورد الرواية هو هذا، يجي يسأل الإمام أنه مثل رواية ابن أبي يحفور، يجي الإمام يقول ليس كل ساعة ألقاك وما يمكن أن أجيك كل مرة، ويأتي الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي ما ما ما ما يريده فسوي. فالإمام قال له ما يمنعك من محمد بن مسلم، أرجع إلى محمد بن مسلم، كأنه كان ذاك في متناول يده محمد بن مسلم، لكن الإمام مو متناول يده، ما يقدر كل لحظة يصل إلى خدمة الإمام، لكن كان يقدر يصل إلى خدمته. فيقول ما يمنعك من محمد بن مسلم، إنه سمع من أبي وكان عنده مرضيا وجيفا، روح وخذ منه. فأحيانا مثل هذا المورد المقبولة، أحيانا نفس الفقيه من أصحاب الأئمة يبتلي مسألة، يجون يسألوه، فإما يجون يسألوه كفقيه يراجعوه لأخذ الفتوى، أو كراوي يراجعوه لأخذ الرواية وليس عنده، فيقول شو أسوي؟ أو كصحابي ممكن، أو كصحابي للإمام ممكن، إيه كصحابة يعني راوي، إيه فإما يراجع بوصفه راويا فيراد أخذ الرواية منه، أو يراجع بوصفه فقيها، لكن هو ما عنده، فالإمام أرشد إلى. فإذا هذه القرينة الأولى لم تتم، وأما القرينة الثانية وهي عبارة عن توصيف الشاذ بأنه ليس بمشهور، هذه أيضا غير صالحة للقرينية، لا تصلح لأن تكون قرينة على أن ما في مقابل الشاذ هو المشهور بالمعنى المصطلح. لماذا؟ لأنه قد يكون المقصود بالمشهور في هذا التوصيف، الإمام وصف الشاذ قال يترك الشاذ الذي ليس بمشهور، قد يكون المقصود من كلمة المشهور في هذا التوصيف معناه اللغوي، معناها اللغوي يعني الواضح الشائع المعروف، فيترك الشاذ الذي ليس بواضح، هذا يصير معناه توصيف الشاذ بأنه ليس بواضح وليس بمعروف، هذا ليس قرينة على أنه في مقابل الشاب يوجد المشهور بالمعنى المصطلح، لا، وإنما هو قرينة على أن في مقابل الشاب هو الواضح المعروف، هو المجمع عليهم واضح ومعروف. لا تتم هذه القرينة، يعني لا يتنافى مع كون ما في مقابل الشاب هو متفق عليه والمجمع عليه. إذن هاتان القرينتان إذا بطلتا ولم تصلحا للقرينية، إذن لا مبرر ولا موجب لحمل كلمة المجمع عليه في هذه المقبولة على المشهور، وإنما الكلمة باقية على ظاهرها ومعناها الحقيقي يعني المن. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى، فالمقدمة الأولى من مقدمتي الاستدلال بطلت. نأتي إلى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية كانت ماذا؟ أفرضوا هسه سلمنا المقدمة الأولى، يعني حملنا كلمة المجمع عليه على مشهور، أفرض غضضنا النظر عن نقاشنا في خصوص المقدمة الأولى، المقدمة الثانية كانت تقول أننا نتمسك، صاحب الاستدلال كان يتمسك بالتعليل بذيل المقطع الموجود في المقبولة، تعليل المذكور في المقبولة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. نقول إن هذا هذا هذا الكلام وهو التمسك بالتعليل أيضا لا يتم. لماذا؟ لأن هذا التعليل قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه هذا ذو وجوه واحتمالات كما سوف نذكر إن شاء الله، بعض هذه الوجوه والاحتمالات موافق ومطابق لظاهر المقبولة لكن لا يوافق المقصود، يعني لا يثبت المطلوب، لا يثبت مدعاكم، ما يفيدكم يعني. وبعض هذه الوجوه والاحتمالات يثبت مدعاكم لكنه خلاف ظاهر المقبول، لا يوافق ظاهر المقبول. وتوضيح ذلك هو أن قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإن كان مسوقا مساق التعليل كما قلتم، والتعليل يقتضي التعميم، هذا صحيح، لكن تعالوا لنفسر هذه الجملة التي سيقت مساق التعليل، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. شنو المقصود من الريب؟ وشنو المقصود من نفي الريب؟ المجمع عليه لا ريب فيه، هذا النفي، نفي الريب، هذا النفي أي نفي؟ هنا توجد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالريب معناه الحقيقي، المعنى الحقيقي للريب يعني الشك، الترديد التكويني الحقيقي العقلي الذي يحصل لدى الإنسان عندما لا يكون جازما بشيء، شك، شك الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي للريب. أن يكون المقصود من الريب معناه الحقيقي يعني الشك، ويكون المقصود من نفي هذا الريب، المقصود من نفيه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يكون المقصود من هذا النفي أيضا النفي الحقيقي، يعني الإمام جاي ينفي حقيقة، ينفي الشك عن المجمع عليه، نفي حقيقي مو نفي تعبدي مثل لا ربا بين الوالد وولده، لا، نفي حقيقي جاي ينفي حقيقة، هذا هو الاحتمال الأول. فيكون هذه تكون هذه الجملة في الواقع إخبار، الإمام جاي يخبر عن أنه الشيء المجمع عليه لا حقيقة لا يوجد حوله شنو؟ شك، حقيقة لا يوجد حوله شك، الشيء المجمع عليه يعني قطعي، الشيء المجمع عليه قطعي، ما يوجد فيه شيء. هذا الاحتمال الأول موافق لظاهر المقبولة، لأننا حملنا كلمة الريب على معناها الحقيقي، وحملنا النافي أيضا على النفي الحقيقي، بعد كل شيء حقيقي، ماكو تجوز، ماكو عناية، ماكو مؤونة، لكن هذا راح يختص بالشهرة الروائية، ما يفيدكم. بناء على هذا الاحتمال المقبولة التعليل ما يثبت مدعاكم، مدعاكم حجية الشهرة الفتوائية، مو هيك، هذا المدعى لا يثبت بناء على هذا الاحتمال، لأن هذا الاحتمال إنما يصح وينطبق على الشهرة الروائية. الشهرة الروائية هي التي عادة توجب العلم، توجب القطع، يعني إذا كانت الرواية مشهورة من حيث الناقل عادة يحصل العلم، العلم بالصدور طبعا، مو الدلالة واحد، دلالة الرواية شنو ذاك واحد، كلام نفذ صدوره، صدوره من الإمام يحصل العلم، لكنه لا ينفع مقصودكم، لا يثبت مقصودكم، وهو حجية الشهرة الفتوائية، باعتبار أنه في الشهرة الفتوائية أخو أكو ريب، في الشهرة الفتوائية لا يوجد شك وريب، تكوينان وحقيقتان، يعني كل فتوى مشهورة أنتم تقطعون بها بها مئة بئمها، ما كوش شيء. ما أكثر الفتاوى المشهورة التي نحتمل خطأها ونشك في مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها. إذن الريب التكويني الحقيقي موجود في الشهرة الفتوائية، فليست الشهرة الفتوائية موجبة للعلم واليقين دائما، فلا ينطبق عليها قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. بعد أن فسرنا هذا الكلام بهذا التفسير الأول، هذا الكلام فقط ينطبق على الرواية المشهورة. الرواية المشهورة تكوينا لا يوجد ريب، يعني الإنسان يقطع بصدورها مثل الرواية المتواترة. وبقية الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.